قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا قال ذلك ما كنا نبغي قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني أصابر ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق فانطلقا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة السفينة خرقا قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك تطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا فانطلقا فانطلقا حتى قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق انطلق فانطلق فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فانطلقا حتى طعما لها فأبوي يضيفوه وما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقر قال لو جئت لاتخذت عليه أجرا فانطلق فانطلق حتى استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو جئت لاتخذت عليه أجرا أما السفينة فكانت لمساكين فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وكان أبوهما صالحا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين المدينة وكان تحته كنز لهما وما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشده وما استخرجت كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض ومن كل شيء سبب فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تضرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين حتى وَإِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه يا ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زهر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال هذا رحمة من ربي قال هذا رحمة رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا قال هذا رحمي قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفق في الصور فجمعناهم جمعا ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء وكانوا لا تطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء